أنا والله يا أمي يا أمي يا أمي لا تبكي صغيري لا تبكي لا تبكي قالت لي أمي لا تبكي لا تبكي لا تبكي صغيري لا تبكي لا تبكي قالت لي أمي لا تبكي لا تبكي لا تخشي شيئا يا أمي لا تخشي شيئا يا أمي أنا شبل الأرض بلا شك أنا شبل الأرض بلا شك يا أمي بغيد أجمع أجلائي تحكي الدنيا عن أنبائي يا أمي بغيد أجمع أجلائي سأشق بأظفاري دربي يا أمي ودمائي تغرق أعدائي يا أمي يا أمي يا أمي لا تبكي صغيري لا تبكي لا تبكي قالت لي لا تبكي لا تبكي قالت لي أمي لا تبكي لا تبكي لا تخشي شيئا يا أمي لا تخشي شيئا يا أمي أنا شبل الأرض بلا شك أنا شبل الأرض بلا شك يا أمي فسأجمع منها الأحجار لو هدت جدران الدار يا أمي فسأجمع منها الأحجار لأرد على ضرب النار يا أمي وأحج برجم الأشرار يا أمي يا أمي يا أمي لا تبكي صغيري لا تبكي لا تبكي قالت لي أمي لا تبكي لا تبكي لا تبكي صغيري لا تبكي لا تبكي قالت لي أمي لا تبكي لا تبكي لا تخشي شيئا يا أمي لا تخشي شيئا يا أمي أنا شبل الأرض بلا شك أنا شبل الأرض بلا شك يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي وبكفي أجمع أوردتي يا أمي وأكورها حجر النار وبكفي أجمع أوردتي يا أمي وأكورها حجر النار أرميه في وجه عدوي كي آخذ للأرض الثارة يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي أوفى طالت سنين الأسر يا أطهر البلدان يا قدس الوطن يا أمي وبلادي حملنا حجارنا بوجه الغاص بالخوان وغليت رايات القدس في كل الأيادي اتزيني يا قدس واستقبل الفرسان

الأخبار لحدثت عن قصة العذاب. تحدثت مدينة الغياب، تحدثت صفت عن مسجد يناطح السحاب ويسكن الأدب، تزوره الطيور والشباب يبادلونه تحية السماء ويرفعون صوتهم بالحمد والثناء. فكيف صار مرتعا للدوم والقضاء؟ ويرفعون صوتهم بالحمد والثناء. فكيف صار مرتعا للدوم والقضاء؟ وكيف بات مرقصا للهو والشراب؟ وكيف صرت متحفا للوهم والزبد يا مسجدي؟ يا مسجدي القديم في صفر، لتنطق المدائن تحكي عن المآذن، لتنطق المدائن تحكي عن المآذن، وتصرخ القباب تجاوب الحراب، تصرخ القباب تجاوب الحراب. لحدثت عن قصة العذاب. من يمسح الآلام من عيونه؟ من يكسر الآثام عن جبينه؟ من يمسح الآلام من عيونه؟ من يغسل الآثام عن جبينه؟ من يقرأ القرآن؟ من ينطق الجدران؟ من يرفع الأذان ويكسر الوتد؟ من يرفع الأذان ويكسر الوتد في مسجد الأحزان؟